فليأتي المرتاب دائما كما ترى، فليأتي المعترض، فليأتي المرتاب، فليأتي المرتاب بمثال واحد يخالف هذا الأصل إن كان صادقا، وإلا فليدعن إلى هذا الدين الذي أذعن له صفوة الخلق وأولو الألباب من الأنبياء وأتباعهم وأهل العقول الوافية والأخلاق العالية. والحق أن هذه الفكرة التي ذكرها العلامة المصنف رحمه الله تعالى، ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عندما قرر تلك الحقيقة الجلية الباهرة المبهرة التي لا يماري فيها عاقل بحال، وهي أن ما يوجد عند الكفار من أمر من أمور الخير فإنما هو أثارة مما أتى به الأنبياء، وإنما هو أثارة من وحي أوحى الله تبارك وتعالى به إلى نبي من الأنبياء. فما في الأرض من خير قط عند الكفار أو غيرهم إلا وهو أثر من آثار الوحي المعصوم. ما في الأرض من خير عند الكافرين والمؤمنين إلا وهو راجع في النهاية إلى ما أنزله الله تبارك وتعالى على المرسلين والنبيين. وقد قرر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن كل خير في الدنيا إنما هو بسبب متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن كل شر في الدنيا إنما هو بمخالفة ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون في المجتمعات في عمومها ومجملها، ويكون في الأفراد بخصوصها. فمهما لحقك من شر قط فإنما هو بمخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أطاع الناس كما يقول العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله، ولو أطاع الناس النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط. قال: وإذا انتشرت السنة وغلبت في مكان زاد فيه الخير وقل فيه الشر، وكذلك إذا من حسرت السنة عن مكان في الأرض كثر فيه الشر وقل فيه الخير. وهذا ما أشار إليه العلامة المصنف رحمه الله تعالى، حتى إنه يقول: إنك لا تجد شرا ولا ضررا إلا وجدت منبعه من مخالفة الدين الإسلامي، لا يجد عن هذا شيء، فالخير حيث كان الدين والشر حيث فقد الدين الصحيح. هذه الحقيقة لو أنك أردت اليوم أن تذيعها بين الناس وأن تراغب الناس في الدين بذكرها وإذاعته، من يصدق؟ يعني إذا قلت اليوم في المجتمعات المسلمة التي وقع فيها ما وقع من هذه الاضطرابات الحاصلة ومن سفك الدماء باسم الدين والذبح باسم الدين وسلخ الجسس بعد قتلها باسم الدين والتمثيل بالجسس بعد قتلها باسم الله إلى غير ذلك من هذه الأمور، فيقع الذبح والتمثيل بالجثث بعد ذبحها وقتلها وتسمع التكبير في خلفية المشهد، وقوف يكبرون الله أكبر والذبح فاعل في تلك الأجساد، وكذلك تشويه وتمثيل الجثث. لو أنك قلت للناس اليوم: أيها الناس، الخير كل الخير في الإسلام، يقولون في هذا الإسلام، فماذا تقول؟ تتأمل في جناية أهل الإسلام على الإسلام وأهله، وكيف صدوا الناس عن سبيل الله المستقيم. انظر ماذا فعل أهل الأهواء والبدع بهذا الدين الحنيف وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما فرض الله على خلقه في أرضه، حتى صار من يأخذ بالهدي الظاهر اليوم لا يأمن على نفسه عند السير في مكان، فإما أن تعترضه السلطة للاشتباه فيه، وإما أن يعترضه الناس من العوام وغيرهم لتحققهم بضلاله لا للاشتباه فيه، لأن اللحية والهدي الظاهر صار علامة على كل وحشية وسوء. من الذي أدى بالناس إلى هذا الأمر الكبير الذي فيه من الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى ما فيه أهل الأهواء والبدع. ولذلك تستطيع أن تفهم اليوم تلك المقولة التي قررها سلفنا الصالحون، والتي في الأحوال الهادئة التي لا اضطراب فيها ولا قلق ولا مصادمة فيها بين أهل الأهواء والبدع بالمصادمات المسلحة المتوحشة، في تلك الأوقات قد لا تستطيع أن تفهم تلك المقولة. وأما الآن فأنت تجد تفسيرها واقعا في الواقع وحالا في الحياة. إن أهل الأهواء والبدع أضروا على هذا الدين من اليهود والنصارى، وهو كذلك، وأنت تجد ذلك واقعا في دنيا الناس، تراه وتتحققه، لأن هؤلاء صنعوا بدين الله تبارك وتعالى ما لم يستطع أن يصنعه اليهود والنصارى. هم تحالفوا معه، فلما تحالفوا معهم من أجل تثبيت بدعتهم وإشاعتها ونشرها بحد السلاح، لما وقع ذلك صاروا إلى هذا الأمر الكبير، فصدوا عن سبيل الله تبارك وتعالى المسلمين قبل الكافرين. فكثير من المسلمين اليوم كافر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أعلن ذلك أم لم يعلن، وينظر إلى من تحلى بالهدي الظاهر الذي هو بركة وهدى ونور، ينظر إليه على أنه لون من ألوان الوحشية والعنف والخروج عن حد البشرية وعن حد الإنسانية، لا عن حد الدين القوي، فيجعله وحشا من الوحوش، من الوحوش المفترسة الضارية، يخافه ويتجنبه ويسيء به الظن ويحمل عليه بعد ذلك حتى ربما بالقتل. وتسمعون ما تسمعون من اعتداء العوام لا من اعتداء السلطات على كثير من المنتقبات وعلى كثير من أهل الهدي الظاهر ممن يسيرون بين ربوع المسلمين، حتى صار كثير منهم يلزم بيته ولا يخرج منه، ووقعت الفتنة كما ترون وكما تعلمون. فهذا كله بسبب غياب السنة أو بسبب ضعفها. إذا وجدت السنة في مكان كثر فيه الخير وقل فيه الشر، وإذا غابت السنة أو ضعفت في مكان أو عن مكان كثر فيه الشر وقل فيه الخير. هذه حقيقة قررها المصنف رحمه الله تعالى، وذكرها من قبله من ذكرها من علمائنا، ومنهم الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. الناس إذا تركوا كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقعوا في أمور عظيمة، وصار أمرهم بينهم مريدا، وقع بينهم الاضطراب، وكثر فيهم الكذب والاختلاق. كثير من الناس كما هو معلوم عندما يحيد عن الكتاب والسنة يتنفس كذبا ويخدع نفسه أو يخادعها، وهو يحسب أنه يحسن صنع. اليوم من الذي يمتري في أن الإخوان المسلمين هم عملاء الأمريكيين والغربيين من الصليبيين وغيرهم؟ من الذي يمتري في هذا؟ من الذي يماري فيه؟ هل يستطيع أحد أن يدفع هذه الحقيقة أو أن يماري فيها؟ هذا أمر ظاهر مكشوف، ما عاد يحتاج إلى برهان، هو برهان بنفسه. قال المصنف رحمه الله: الفصل السادس في الصدق والأمانة. وأمر ما جعله رحمه الله تعالى يذكر في بداية ذكره لبعض الأخلاق التي دندن حولها وذكرها، أمر ما جعله الله تبارك وتعالى دافعا له ليبدأ بالصدق والأمان. ولا عليه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلقب بالصادق الأمين قبل الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم. فالصدق والأمانة هما من مقومات الداعي إلى الله تبارك وتعالى، حتى إن الله تبارك وتعالى حلى نبيه بالصدق والأمانة قبل أن ينزل عليه الرسالة. فإذا ما جاء بتلك الرسالة قال قائلهم ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس. هذا رجل كان يلقب قبل أن يأتي بما أتى به بالصادق الأمين. الكذوب الخائن هذا غير مؤتمن على شيء، الكذب يقلب الحقائق. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيكون المسلم كذابا، قال لا. قد يقع المسلم في أمور كبيرة قد يستوجب عليها الحد، قد يزني وقد يسرق إلى غير ذلك من هذه الكبائر، ولكن لا يكذب المسلم، لا يكذب. الكذب شيء وهو يتنافى مع النفوس المستقيمة ذات المروءة. الرجل الذي آتاه الله مروءة لا يكون كذاب. وقد كان الجاهليون في حال جاهليتهم وشركهم يأنف الواحد منهم أن يعد عليه كذبة، فما كان من أمر أبي سفيان رضي الله عنه، فإنه في حديث هرقل قال ولولا خوف معرة الكذب لزدت في ذلك أو لنقصت منه، ولكنه يخشى أن يقال كذب بين يدي هرقل فتكون قاصمة الظهر. كما روي هكذا بالتضعيف، كما روي من أن أبا جهل لما ذهب يسأل عن أبي بكر رضي الله عنه وقد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، وأخبرته أسماء رضي الله عنها بما لم يرضه ضربها على وجهها فأطار خرقها في ثورة غضب وثورته، وقع في هذه الزلة وهو رأس الكفر وطاغوت قريش، ومع ذلك قال اكتموها علي. ما هي التي نكتمها علي؟ يعني ما كان من ضربه امرأة، أيضرب رجل امرأة وهو كافر ولكنه يقول اكتموها علي، يعني حتى لا تشيع في العرب أن أبا جهل قد لطم امرأة على وجهها. هذا ينزل به إلى درك هابط وحمأة منتنة، ولذلك يأنف أن يذكر ذلك عنه. وكذلك فعل أبو سفيان ولما يزل بعد كافرا، وكان ذلك قبل أن يسلم في فترة الموادعة في حديث هرقل لما وقف بين يدي هرقل وجعل هرقل من كان معه من التجار خلفه وقال إني سائل فإن كذب علي فأشيروا ولا تتكلموا حتى لا يعرف من نم عليه ومن أرشد إلى كذبه، وحتى لا يعاقبه، وحتى لا يقع واحد منهم في الحرج إذا كان في مواجهته، فجعلهم خلفه وقال إذا كذب علي فأشير. هو لم يكذب من نفسه لأنه لا يستطيع أن يتحلى بهذا الخلق الهابط وقد كملت مروءته، وهو سيد قريش في جاهليتها. فحينئذ نفى عن نفسه هذه المعرة وبين أنه لولا خوفته معرة أن يوصف بالكذب لزاد أو لنقص. ولذلك يقول إنه لم يستطع أن يفعل شيئا في إجاباته عن أسئلة هرقل إلا أن قال ونحن معه في فترة موادعة لا ندري ما صنع فيها، قال ما استطعت أن أزيد إلا هذه. هذا ليس من الكذب، ولكن هو يتحرك في حدود ولا يخرج عن إطار. كذا النفس التي آتاها الله المروءة حتى ولو كان كافرا فإنه لا يتورط في معرة الكذب. وأما اليوم فالناس يتنفسون كذبا، تقتات أرواحهم على الكذب، إذا صدقوا ماتوا، تذبل الأرواح إذا وجد الصدق، وإنما تنمو وتترعرع بماء الكذب. فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا به. وقد ذكرت لكم قبل قصة الشعبي رحمه الله لما كان في مجلس الخليفة، فسأل من كان حاضرا: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فكل تكلم ربما بما يرضي الخليفة، فلما تكلم الزهري أتى بما لا يرضي، فقال له الخليفة: كذب. فانتفض كأنما لدغ، قال: أنا أكذب؟ لا أبا لك، والله لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذبت، لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذبت، لأن الكذب كما قلت له يثلم مروءة الرجل، يخدشها، يطعن في سواد حدقة عين الرجولة، فضلا عن الدين، فضلا عن اتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فأمر ما جعل العلامة المصنف رحمه الله يتبع ما مر من ذكر فوائد أركان الإسلام بهذا الفصل، الفصل السادس في الصدق والأمانة. قد أمر الله بالصدق وأداء الأمانات في عدة آيات، وأثنى على الصادقين الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله، وهذا شامل لجميع الأمانات من الولايات الصغار والكبار وأمانات الأموال والحقوق والأسرار وغيرها. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين بالرواية عبد الله رضي الله عنه يرفع: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. وإنما حث الشارع على الصدق وأداء الأمانة ورعايتها لأنها مقدمة الأخلاق الجميلة، وهي الداعية إليها، كما نص عليه في الحديث في قوله: فإن الصدق يهدي إلى البر. والبر اسم جامع لكل خير وطاعة لله وإحسان إلى الخلق، والصدق عنوان الإسلام وميزان الإيمان وأس الدين وعلامة على كمال المتصف به، وأن له المقام الأعلى في الدين والدنيا، وصريح الإخلاص، فإن المخلص قد استوى ظاهره وباطنه، والصادق كذلك. وبالصدق يصل العبد إلى منازل الأبرار، وبه تحصل النجاة من جميع الشرور، وبالصدق وأداء الأمانة تحصل البركة والطمأنينة، ويكون صاحبها معتبرا عند الله وعند الخلق. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فأخبر وهو الصادق المصدوق أن البركة مقرونة بالصدق والبيان، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وأن المحق والتلف مقرونان بالكذب والكتمان، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، والمشاهدة أكبر شاهد على ذلك. فإنك لا تجد صادقا في معاملته، مؤتمنا في أماناته، وقد استوى ظاهره وباطنه، إلا وجدت رزقه رغدا وأسبابه جارية على السداد ومعاملاته مستقيمة، وقد حاز مع ذلك الشرف وحسن السمعة والاعتبار، وتسابق الناس إلى معاملته، وبذلك تتم له سعادة الدنيا والآخرة. كما أنك لا تجد كذابا غشاشا سيئ المعاملة إلا وجدته بعكس حال الصادق، لا ترى صادقا إلا مرموقا بين الناس بالمحبة والثناء والتعظيم، ولا كاذبا إلا ممقوتا بهذا الخلق الأثيم. الصادق يطمئن إلى قوله العدو والصديق، والكاذب لا يثق به الصديق والقريب. ما أحلى أحاديث الصادقين وما أقبح أقوال الكاذبين. أنت تعلم أنه في غزوة أحد ادعى ابن قمئة قمأه الله تعالى أنه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاح بهذه المقولة الفاجرة أن محمدا قد مات صلى الله عليه وآله وسلم، فت ذلك في عضد المسلمين وزهى بذلك وانتعش الكفار المشركون. ولما أرادوا الانصراف نادى أبو سفيان، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حضره أن يجيبه، أنه كان يقول أعل هبل، فقال ألا تجيبون؟ الله أعلى وأجل، إلى غير ذلك مما صاح به رضي الله تعالى عنه، ولم يكن قد أسلم بعد، كان ذلك في أحد. ثم إنه لما جاوبه عمر رضي الله عنه وكان يعرف صوته ويتحققه، قال أخبرني يا عمر هل قتل محمد حقا؟ فكذب عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ذلك، وبين له أنه لم يصب بسوء صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أنت عندي أصدق وأبر من ابن قمئة. عمر يعاديه، يناصبه العداء، ولو أنه تمكن منه لقتل، ولكن هو عنده أصدق وأبر ممن يواليه، ممن هو في معسكره، ممن هو ساع في مراضيه بقتال المسلمين المؤمنين. ولكن عمر مشهور بالصدق، صادق اللهجة، لا يكذب، فإذا عرف الرجل بذلك نفعه الله تبارك وتعالى به. كما أن بعض طلاب العلم من الكبار من المتقدمين من سلفنا الصالحين لما سافر إلى بعض الشيوخ المعتبرين فسمع منه وحمل عنه، فلما أراد الانصراف قال أريد أن تكتب لي كتابا تنعتني فيه بالصدق وتشهد لي فيه بصدق النبرة واللهجة. فقال يا بني أنت إذا عرفت بالصدق لم تحتج إلى شهادة أحد، وأما إذا عرفت بنقيضه لم تنفعك كتابات الكاتبين ولو شهد لك من بين أخطاره. وهذا صحيح، لأن للصادق علامات وهنالك أدلة تدل على صدق الرجل. الكاذب أنت تعرفه من نبرة صوته، من اختلاج أجفانه، من حركة بدنه، من اضطرابه وقلقه، إلى غير ذلك من هذه الأمور. وأما الصادق فثابت شريف، فنسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. ما أحلى أحاديث الصادقين وما أقبح أقوال الكاذبين. الصادق الأمين مؤتمن على الأموال والحقوق والأسرار، ومتى حصل منه كبوة أو عثرة فصدقه شفيع مقبول. والكاذب لا يؤمن على مثقال ذرة ولو قدر صدقه أحيانا، لو قدر صدقه أحيانا لم يكن لذلك موقع ولا حصل به ثقة ولا طمأنين. وبالصدق تبرم العهود الوثيقة وتطمئن لها القلوب على الحقيقة. ما كان الصدق في شيء إلا زانة، ولا الكذب في شيء إلا شانة. الصدق طريق الإيمان والكذب بريد النفاق. اللهم تفضل علينا بالصدق في أقوالنا وأفعالنا وجميع أحوالنا يا جواد يا كريم. أذكر قصة قديمة من قصص العرب المتقدمين. قالوا إن رجلا أراد أن يشتري عبدا، فصدقه بائعه وقال له ما به من خلة سوء إلا أنه يكذب كل عام كذبة، فقال لا بأس، فحصله عنده، ف فما زال يتقرب إلى سيده وسيدته حتى كان له عندهما محل. ثم إنه شغلته علة الكذب حتى ظهرت عليه آثارها. قال للرجل: إن المرأة تخونك وهي على شفا أن تذبحها، وسوف تأخذ الشفرة في ليلة كذا في ساعة كذا من أجل أن تذبحك، فانتبه ولا تكن من الغافلين. وذهب إلى المرأة فقال لها: إن هذا الرجل قد صرف قلبه عنك، وإنه سوف يتزوج أخرى عليك. فقالت: وما العمل؟ قال: أمر يسير، إن استطعت أن تأتي بثلاث شعرات من لحيته من حلقومه في ليلة كذا في ساعة كذا، فإني سأذهب بها إلى فلان ليصنع له سحرا حتى يقيده عليه. فقالت: وكيف آتي بتلك الشعرات وأنا إن نزعتها؟ انتبه. فقال: لا تنزعيها، خذي هذه الشفرة، وإذا ما نام واستغرق في نومه فأتي بتلك الشعرات. فما زالت به حتى نام، وما نام لأنه يتصنع النوم ليرى ما يكون. فلما أن وقع في خاطرها أنه قد نام واستغرق في نومه، أخذت المدية وأقبلت عليه، فتذكر قول العبد فانتبه فأخذ الشفرة منها فذبحها. ذهب العبد إلى أهلها فقال: إن صاحبكم قد قتل ابنتكم. فأجلب القوم بخيلهم ورجلهم وجاءوا بقبضهم وقضيضهم، فذهب إلى قوم الرجل وقال: إن صاحبكم مقتول، إن قوم المرأة قد أعدوا له العدة فأدركوا. فخرجوا في السلاح أيضا وكانت مجزرة. كل هذا بأي شيء؟ بكذبة. على المرء أن يطهر نفسه، طهر نفسك من الكذب. والكذب كذب اللسان فرع عن كذب القلب، وصدق اللسان فرع عن صدق القلب، لأن هذا اللسان قلم مداد دواته في القلب، فهو يغمس في ذلك المداد في القلب لكي يكتب ما يكتب من كلامه وحروفه، فإذا هو مستمد من القلب. هذا اللسان كأنما هو الظل، وأما الفرع الذي هذا ظله فهو القلب، فكيف يستقيم الظل والعود أعوجه؟ إذا عوج العود عوج الظل، وأما إذا ما استقام العود استقام ظله، وكيف يستقيم الظل والعود أعوجه؟ إذن الصدق صدق القلب، فإذا صدق القلب صدق اللسان وصدقت الجوارح، وصدق اللسان فرع عن صدق القلب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فينبغي على الإنسان أن يجتهد في تحرير نفسه من ربقة الكذب، لأن كثيرا منا يكذب. تصور هذا، أهل السنة يكذبون، نعم كثير منهم يكذب، ويكذب الكذب الأبلق الأصلع، مكشوف السوءة بادي العورة، لا يستره ساتر ولا يحجبه حاجب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا الخلق الكريم الصدق، وأليفه وحليفه الأمانة، الصدق والأمانة، حل الله بهما نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم حتى وصف بهما قبل أن يبعث. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا أراد أن يكون ناجحا في دعوته إلى الله فينبغي عليه أن يكون صادقا وأمينا. هذا ما لا يستغنى عنه، ولا يفلح أبدا داع إلى الله إذا ما وصم بالكذب والخيانة، لا يفلح ولا يكون بحال من الأحوال داعية. كيف يكون داعيا إلى الله هو كذاب؟ كيف يكون داعيا إلى الله رب العالمين وهو خؤون؟ نسأل الله أن يحلينا بالصدق والأمانة وبمكارم الأخلاق. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل السابع في العدل وفوائده وتوقف الصلاح عليه. قد أمر الله بالعدل في مواضع كثيرة من كتابه، وأمر بالعدل بين الناس في المقالات والمذاهب والدماء والأموال والأعراض وسائر الحقوق، ونهى عن الظلم في كل شيء، وذم الظالمين، وذكر عقوباتهم الدنيوية والأخروية في آيات متعددة. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قل أمر ربي بالقسط، والقسط العدل، والله لا يحب الظالمين، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وفي الحديث الذي رواه مسلم من طريق أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العزة: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولو تأملت في هذا الحديث الإلهي الكريم لعلمت أنه ما كان الله تبارك وتعالى ليحرم الظلم على نفسه ويحله لك. إني حرمت الظلم على نفسي، فشيء حرمه الله على نفسه أفيحله لأحد من خلقه؟ هذه المعاني التي ذكرها العلامة المصنف رحمه الله فيما مر ذكره مما يتعلق بالإيمان وما تبع ذلك من ذكر الثمرات والفوائد التي تتحصل من أركان الإسلام، ثم ما شرع في بيانه من هذه الأخلاق الكريمة والأصول العظيمة في دين الإسلام العظيم كالصدق والأمانة والعدل، ينبغي عليك أن تخلو بنفسك لتتأمل في وجودها وغيابها عن نفسك. ينبغي على المرء أن يخلو بنفسه: أظالم أنا؟ أصادق أنا؟ أوفي أنا؟ أم على الضد من ذلك؟ ينبغي على المرء أن يخلو بنفسه، وعليه أن يتأمل بعد ذلك في خلوته اتصافه أو عدم اتصافه بهذه الأمور العظيمة. هل أنا عادل أو لا؟ هل أمس أحدا من الخلق بظلم أو لا؟ ينبغي على المرء أن يتأمل في هذا وأن يحاسب نفسه، لأن جريان النفس على سجيتها من أخطر ما يكون أثرا على المسلم. يعني لو تركت نفسك على سجيتها هذا من أخطر ما يكون، لأن الإنسان لا يتوقف إذا جرت نفسه على سجيتها من أجل أن يراجع نفسه، هو جار معها على سجيته، فأنى يتوقف؟ فينبغي على المرء أن يتوقف كل حين ليسأل نفسه وليراجعها: هل أنا قد تخلقت بهذا الخلق من أخلاق الإسلام أم لا؟ وقد ذكرت لإخواني قديما من عقود أننا ينبغي علينا أن يخلو المرء بنفسه في كل فترة، فيأتي بورقة بيضاء يجعل فيها خطا في وسطها بطريقة رأسية، ثم يكتب في رأس نصفها الأيمن الفضائل، وفي رأس نصفها الأيسر الرذائل،

وذلك راجع إلى العدل وجودا وعدما. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من روايات ابن عمر رضي الله عنه: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فالإمام راع على الناس وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. فذكر صلى الله عليه وسلم الولايات كلها كبارها وصغارها، وأن كل من تولى أي ولاية يكون مسؤولا عن رعيته، وعليه سلوك العدل المتعلق بتلك الولاية بحسبها. فإن كان قائما بالعدل مؤديا للحقوق فليبشر بثواب الله، وإن كان مقصرا مفرطا أو متعديا فلا بد أن يجازى على عمله الذي أضاع. العدل به تقوم الولايات وتصلح الأفراد والجماعات وتمشي الأمور على الاستقامة في كل الحالات. لم يكن الناس قبل أن يقع ذلك الذي وقع في بلاد المسلمين، لم يكن الناس في الجملة بعيدين عن المعرفة الدينية، بل كانوا قد تحصلوا في الجملة على كثير مما يمكن أن يطلق عليه الثقافة الدينية، فعرفوا أمورا وانتشرت بينهم معارف. لتفشي وسائل الإعلام بينهم وفي دورهم فتقدموا في المعرفة والعلم نحو تقدم، ومع ذلك فإنهم أتوا بما لم يأتي به من سبقهم ممن كانوا أجهل منه وأبعد عن المعرفة الدينية والإحاطة الشرعية. ما السبب؟ السبب وذلك الفصام الذي وقع بين العلم والعمل، التربية. لما فقد المعلمون التربية فصاروا يعلمون ولا يربون، أخرجوا وحوشا كاسرة امتلأت أدمغتها بطنين فارغ وتنزيل لأحكام على غير محلاتها. فكان ماذا؟ فكان ما أنت فيه منغمس إلى مفرق رأسك من هذه الفوضى العارمة، من هذه الأمور التي لا يقبلها عاقل ولا يقر بها منصف، فيقولون لا يمكن أن يدل عليها دين، فكيف بالإسلام الذي جاء بالرحمة والرأفة والشفقة وعلم أتباعه الصدق والأمانة؟ ما السبب؟ السبب هو ما وقع بين التعليم والتربية، فلا بد من التركيز على التربية. فهذا الذي تسمعه ليس من أجل أن تعلمه، وإنما من أجل أن تتمثله، من أجل أن تعمل به، من أجل أن يتحول في حياتك إلى واقع مشاهد منظور، وإلا فإنه عليك لا لك. دعونا مما مضى، فإن ذلك الخطأ الفاحش، بل تلك الخطيئة الكبرى التي وقع فيها من وقع من تعليم الناس بلا تربية، بلا دلالة على الأمور العملية، إنما أدى ذلك إلى ما نحن فيه وإلى ما سنصير إليه إلا أن يرحمنا الله برحمته. وهذا الإمام العلامة الذي نحن بصدد قراءة وتدبر هذا المصنف من مصنفاته كان مشغولا بالتعليم والتربية معه كما ذكرت لك، وهذا أبلغ شاهد على ما أقول، وهذا أعظم دليل. وكذلك تلميذه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان يتكلم في العقائد في الأسماء والصفات، ثم يعرض بك على الفوائد المسلكية التي يتحصل عليها المؤمن عندما يؤمن بهذه الصفة من صفات رب البرية، الفوائد المسلكية التربوية التي يتحصل عليها من آمن بصفة السمع لله، الفوائد المسلكية التربوية التي يتحصل عليها المؤمن بصفة البصر لله، بصفة العلم لله، إلى غير ذلك مما كان يتعرض له رحمه الله. حتى عندما كان يشرح الأصول، أصول الفقه، يهتبل الفرصة تلو الفرصة من أجل أن يربي، فهذا هو المطلوب الآن. ينبغي علينا أن نتربى على أحكام الإسلام العظيم، لا أن نرددها كالببغاوات من غير أن يكون لها صدى في القلوب، فإن هذا من خصال الخوارج، يتلون كتاب الله رب العالمين ولكنه لا يجاوز تراقيهم كما قال الرسول. فمعنى ذلك أنه لا يتحول عندهم إلى معرفة ووجدان، فضلا عن حقيقة ذات أركان، عن كيان قائم في هذه الحياة، عن سلوك وتطبيق، لأنه لم يجاوز تراقيهم، لم يجاوز حناجرهم كما قال الرسول. فمن توقف عند حدود المعرفة اللفظية والمتاع العقلي والطرف الفكري فهذا فيه خصلة من خصال الخوارج، وسيصير خارجيا بعد كما هو الشأن عند أهل الأهواء. فكل أصحاب الأهواء يؤول أمرهم إلى السيف، نسأل الله السلامة والعافية. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.